السلام عليكم. اليوم قصتي اتكلم عن فتاة أفغانية اسمها فروخندة. فروخندة مليكي زادة، عمرها 27 سنة، احصلت لها كارثة بمعنى الكلمة. لا يمكن انك تتخيل الشيء اللي حصل لهالبنت هذه. عام 2015 وتحديدا في شهر مارس، شهر 3، البنت هذه كانت أمام أحد الأضرحة اللي حاطينهم جنب مسجد، مسجد اسمه شاه دو شمشيرة، أو يعني بمعنى سيف الملك أو الجامع الأصفر. المهم سوت هالبنت هذه، البنت هذه دخلت إلى أحد الأماكن، نفس الكشك كذي حاطينه أمام المسجد، وهذا فيه ضريح شمشيرة، ما أدري منو شمشيرة، هذا عندهم ضار واحد مسوينه يعني أحد الصالحين وتمسحون فيه ويطلبون منه البركة ومن هالكلام، في حارس. المهم لما دخلت إلى هالمكان اللي فيه الضريح شوي ويطلع حارس الضريح، قام يصرخ يصيح: الحقوا يا جماعة، الحقوا يا جماعة. التموا العالم والشارع ضيق، يعني أنا راح أحط لكم فيديو لهالواقع هذا على الانستغرام، راح تشوفون شيء يهول. قام يصرخ: إيش فيك؟ قال: البنت هذه أحرقت القرآن. شنو؟ طبعا الكلام هذا في أفغانستان، يعني تدرون شنو؟ يعني موتك على كف عفريت، خلاص. هو قال ان هذه حرقت القرآن، ويتجمعون الناس الرجاجيل هذه ويسحبونها من داخل المكان اللي فيه الضريح، يناقشونها في البداية شوي، ويقوم واحد ويشيل عنها النقاب ويشيل حجابها، الثاني جاب خشبة عصا غليظة كذا طويلة وضرب فيها، قاموا اللي في الشارع كلهم يضربون في البنت ضرب، والبنت توسل فيهم وتقول لهم: خلاص الله يخليكم، ارحموني، حرق القرآن، واللي يدوس عليها واللي ما ادري شو يسوي. المهم ويلتمون، اللي يسمع بالسالفة يقوم يكمل ويشتغل معاهم على الضرب، ضرب ضرب ضرب في البنت لمدة اكثر من ساعة، كانت راح تموت بين ايدينهم. شوي وتدخلون رجال الامن، وصل لهم بلاغ ان الشارع كله ملتم على بنت حارقة القرآن وقاعدين يضربون فيها. المهم جو 11 رجل امن، لكن كانوا قدام يعني اشبه بثورة، ورجاجيل وعالم، وكل واحد ماسك له عصا، وكل واحد ماسك آلة حادة، وضرب في البنت. ما هم قادرين رجال الأمن أن يتدخلون، حتى أنهم اطلقوا النار علشان يفضون التجمع، لكن ما قدروا. المهم قام واحد فيهم من هالرجال الأمن، وكانت في محلات أكشاك يعني بجانبهم، قام صعد فوق أحد المحلات التجارية، والثاني من الشرطة رفع للبنت وسحبها فوق. قاموا العالم هذول اللي هيجانين ومعصبين، كل واحد يضرب البنت بعصا لين ازلقت مرة ثانية، تزحلقت وطاحت على الأرض، وبدأوا يشتغلون عليها بالضرب. رجال الأمن عجزوا عن أن يفكون البنت من إيدينهم، قاموا ايش سووا؟ ويقوم واحد فيهم ويربطها من رجولها بحبل ويعلقها بسيارة، أو يسحبونها تقريبا 300 متر. البنت خلاص وصلت مرحلة أنها تبي تموت، واللي يلعنها واللي يرميها بالحجر. ويقومون هذول اللي كانوا يجمعون الرجاجيل، سووا كل واحد فيهم رمى القميص اللي هو لابسه، والرداء اللي هو مثلا نفس الغترة أو الشماغ اللي كان لابسه اللي تغطى فيه، رموه على البنت ويقومون ويولعون فيها النار. ليش رموا عليها الملابس؟ لأن ملابسها من كثر الدم ما هي راضية تولع، يحاولون يولعون ملابسها ما هي راضية تولع، كلها دم. قاموا رموا ملابسهم عليها وولعوا فيها، وفعلا بدت النار تمسك فيها إلى أن فارقت الحياة. رجال الأمن يعني كانوا عاجزين قدام هالموقف وقدام الحشد الكبير من الرجال اللي كانوا ثايرين على البنت اللي حارقة القرآن ومن هالكلام ولا وجنب ضريح وهالناس جاية تزورها الضريح، يعني الوضع كان متكهرب بشكل كبير. المهم بدأ التحقيق في الموضوع، رجال الأمن شالوا الجثة للطب الشرعي واستطاعوا أن يلقون القبض على 49 شخص من اللي شاركوا في هالجريمة. بدأوا يحققون في البداية، اللي عرفوا أن البنت يعني حرق القرآن ليش، وهذول يعني ثاروا، وهذه يعني ردة فعل. يعني لا تستعجلون بالحكم، اسمعوا السالفة للأخير. الحين هذا اللي هم فاهمينه رجال الأمن، انتشرت مقاطع الفيديو أثناء الاعتداء على البنت فروخندا، لكن بعد فترة بعد يومين ثلاثة تم استدعاء أبو البنت، واللي ما كان يدري عن شيء إلا بعد ما انتشرت الفيديوهات قاعد يدور على بنته، قالوا له يبا هذه بنتك اللي اقتلوها عند المسجد. المهم استدعوا رجال الأمن وقال لهم يا جماعة مستحيل بنتي تحرق القرآن، أنا ماني مصدق، مستحيل، أصلا بنتي حافظة للقرآن وبنتي مثقفة ومتعلمة ويعني مستحيل، لا لا أنا ما أصدق. المهم قالوا له يبا شوف الحين العالم هاجة وهايجة، شنو هاجة؟ هايجة، ولازم نخفف من توتر الوضع، نبيك انت تتكلم تقول يبا بنتي مريضة نفسيا. قال مستحيل، انا بنتي اصحى منكم كلكم، هالكلام هذا مو صحيح، بنتي مستحيل تسوي. قال يعني شلون؟ قال لا لازم تحققون في الموضوع. وفعلا بعد اسبوع وجزاه الله خير واحد كان مصور البنت أثناء وجودها داخل الضريح وقبل لا تصير اللي هي الضرب والاعتداء عليها، وهني انكشفت الحقيقة. الحقيقة شنو؟ قبل مقتلها بأسبوع أبوها وأخوها مروا بجانب هالمسجد هذا اللي هو مسجد شاه دو شمشيرة، فالبنت أول مرة تشوف وجود الضريح عند المسجد وأنه في حارس والحارس هذا يسوي شعوذة، ودخلت عنده تسأله أنت شو تسوي، قال إذا عندك تبين أسوي لك عمل، تبين أسوي لك شيء. وهني البنت عرفت أن هذول قاعد يخدعون الناس، فقامت من وراء أبوها وإخوانها كل يوم تجي عند الضريح وتنصح الناس والنساء ان هذول دجالين وهذول مشعوذين واللي قاعد يسوونه حرام وهذا اصلا جهل ومن هالكلام، كانت ضد هالمشعوذين. فيوم الايام زهق من هالمشعوذ، قال لها يبا تعالي تعالي بيك موضوع، ادخلت عنده قالت له يا انك تتوب يا اني راح افضحك. قال لها لحظه شوي، خلاها داخل وطلع عند الباب وبدا يصرخ على العالم وقال لهم ترى هذه البنت حرقت القران. طبعا راح جاب لهم طلع هو اللي حارق القرآن ومجهزة لأنه متعود هذا كل يوم تجي تفضحهم وتمنع الزباين عنه، فكان مجهز. وفعلا لحظة ما كان يصرخ طلع لهم قرآن محروق وخالص يعني أصلا. فهني رجال الأمن اكتشفوا حقيقة القصة، ما لكم بالطويلة، تم القبض على هالمشعوذ هذا وعلى 49 كان من بينهم المشعوذ. وأثناء التحقيق معاهم وكذا طلعت فيديوهات عديدة كانت تؤكد أن البنت بريئة المسكينة وكانت تنصح، لا هي حرقت القرآن ولا سوت شيء، لكن هالمشعوذ هذا لقاها فرصة وكان يدري أن في كذا حادثة حصلت، أن واحد مثلا حرق القرآن والناس يعني هاجت وعصبت وزعلت، فلقاها يعني طريقة مناسبة للتخلص من البنت. وفعلا استدرجها إلى أن دخلت عنده داخل الضريح وبدأ يصرخ على العالم والتموا وصار اللي صار. ما لكم بطويلة، بعد ما انكشفت الحقيقة أن البنت بريئة، الحكومة اعتذرت، للبنت وسموا الشارع كذلك. طبعا اعتذروا يعني برأوا ساحة البنت واعتذروا عفوا لأهلها وسموا الشارع اللي تم قتل فيه فروخ هندا باسمها، وتم إلقاء القبض على جميع السحرة والمشعوذين اللي حوالين المسجد. 49 اللي شاركوا في الجريمة، أول 3 من بينهم مشعوذ تم الحكم عليهم بالسجن 20 سنة، وثمن أشخاص كذلك شاركوا في حرق البنت تم الحكم عليهم بالسجن 17 سنة، كان من بينهم واحد قاصر عمره 16 سنة تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات. أما رجال الأمن اللي كانوا في الموقع 11 واحد تم سجنهم لمدة 1 سنة لأنهم فشلوا في الحفاظ على روح فروخندا وانقاذها من إيد الناس. وكانت هذه نهاية سالفتنا. الله يحفظكم ويحميكم، وفمان الله، مع السلامة.